أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا زال كما تعلمون في وراثة الإمام للأنبياء السلف، وهذا في الواقع من دواعي عظمة أئمتنا عليهم السلام، أنهم ورثوا ما كان في الأنبياء بالإضافة إلى ما ورثوه عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ينبغي أن أقول كلمة قبل أن نكمل الحديث، أن وراثة الأئمة عليهم السلام للأنبياء السلف هذا أمر عام يعمهم جميعا. ليس معنى ما نقول هذه الليالي أن خصوص الإمام وارث لصفات الأنبياء، وإلا هناك روايات حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من أراد أن ينظر إلى النبي الفلاني في كذا، في صفاته، في زهده، الرواية تذكر الأنبياء، فلينظر إلى إمامنا الثاني عشر. واتفاقا من أدلة أنهم ورثوا صفات الأنبياء وزيادة ما يقال لأمير المؤمنين يقال الإمام المهدي عليه السلام، وما يقال لإمامنا المهدي يقال لإمامنا أمير المؤمنين. أنتم تعرفون في آخر الزمان عندما يخرج إمامنا صلوات الله عليه للقيام بما لم يقم به أحد قبله، العدل العالمي المطبق. النبي نعم أشاع العدل في زاوية من الأرض، أما ولده المهدي عليه السلام يعمم العدالة والسلام العالمي كما يقال، يصلي خلفه من المسيح عيسى بن مريم. وأنتم تعرفون أن مع وجود الفاضل لا تصح إمامة المل المفضول، لا أقول فقهيا ولكن أخلاقيا، إذا وجد عالم أعلم من الإمام وهو دونه في العلم يقلده مثلا، المقلد مقدم على المقلد. الإمام عليه السلام عندما يظهر نعرف من رواية الائتمام أن له رتبة أعلى من رتبة المسيح عليه السلام. وقلنا ما للمهدي صلوات الله عليه لجده الحسين عليه السلام. وصلنا إلى شبه آخر من وجوه الشبه بين الحسين عليه السلام وبين نبي الله نوح. هذا الوجه يتمثل في هذه النقطة، كونوا معي جيدا هذه الليلة، الحديث فيه نعم بعد اعتقادي ومهم يهمنا جميعا. نوح عليه السلام كان ينصح قومه ونصيحة بليغة، نصيحة امتدت 950 سنة لعل في حياة الأنبياء، لا نجد دعوة طويلة كدعوة نبي الله نوح. ولعله من بين أولي العزم، والقضية أكثر من لعل، أقل الأنبياء اتباعا. المسيح عيسى ابن مريم إلى اليوم المسيحية ملأت الأرض، اليهودية تدعي الانتساب إلى موسى بن عمران، وأنتم تعرفون هذه الأيام المد اليهودي في الأرض. طبعا الآن هؤلاء كثر وطول التاريخ كانوا كذلك، أتباع إبراهيم الخليل كذلك، ولكن نبي الله نوح أكثر الأنبياء دعوة وأقل الأنبياء اتباعا واقتداء به. هذا ابتلاء نبي الله نوح طبعا بالإضافة إلى ما قلنا من ابتلائه بولده وزوجته. نوح عليه السلام ماذا قال؟ حلل عدم استجابة القوم بقوله إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، نصحي هذا لا يؤثر فيكم يا قوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يغويكم. هذا كما يقال كلام خطير وبحث مهم. رب العالمين بناؤه على الهداية، يهدي من يشاء. كيف يغوي العباد؟ وعدنا في البارحة أن نتكلم حول هذه النقطة قليلا. طبعا بادئ ذي بدء علينا أن نعلم أن الختم على القلوب، إغواء رب العالمين للعباد، هذه حركة انعكاسية، حركة عقوبتية، لا حركة ابتدائية. الإغواء، الختم على القلب، الإضلال ليس من صفات الله عز وجل، من صفاته الهادي، من صفاته النافع، من صفاته الرؤوف الرحيم. كل هذه المعاني متنافية مع الإغواء والإضلال والختم على القلوب. ولكن هذه المعاني نعم إنما هي نتيجة انعكاس لفعل بني آدم. كيف؟ نريد أن نوضح هذه النقطة بفضل الله عز وجل. طبعا هذا حديث ليس بالعقائدي المحض، وإنما فيه جانب أخلاقي كبير، لأن كل واحد منا نعم نعوذ بالله عز وجل مرشح لأن يكون في دائرة هذا الانتقام أو الغضب الإلهي. حقيقة إخواني نكتفي الليلة بقوس سريع. كم ليلة ما ذكرنا قوسا، هذه الليلة نذكر الذي كان في الواقع يزعج الصالحين ويسلب منهم الاستقرار والراحة والأمان، الخوف من سوء العواقب. لا تعتمد على ما أنت عليه، لا ضمانة لأحد. التاريخ مليء بصور الانتكاسة، وعلى رأسهم في التاريخ القرآن يذكر بلعم بن باعوراء، هذا الذي آتاه رب العالمين من آياته. القرآن يقول يعبر عن واضرب لهم مثلا، يعني هذا الإنسان آتيناه ماذا؟ من الآيات، أعطاه رب العالمين من آياته، فانسلخ منها وأتبعه الشيطان. القضية كما نعلم لا ضمانة. ماذا نعمل؟ لا بد من أمرين: الدعاء للثبات أولا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أولا، وثم تجنب ما يوجب سوء العاقبة. ما هي هذه الموجبات؟ ليس حديثنا هذه الليلة في هذا الأمر، نغلق القوس لنكمل الحديث. الإنسان بعد مرحلة من التمادي من العناد، ولو كان هذا العناد عنادا في مجال معين، لا صغيرة مع ماذا؟ مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. الذين يصرون على ذنب بعينه يقال له اتق الله، تأخذه العزة بالإثم. من الذنوب التي لا تغفر، هكذا مضمون الروايات، أن يقول العبد ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. إنسان مطيع مصلي صائم يقول أنا مشكلتي أنه أدمن النظر للمحرمات فقط، هذا يستهين بهذا الأمر، له معصية. بعض الناس يراسلون يتصلون بنا لهم معاصي واقعا لا تخطر بالبال، معصية واحدة يعملها في السر ولكنه مدمن عليها، مواظب عليها، مكرر لها. هؤلاء في رمضان نعم الختم والغواية والإضلال ليست قضية يوم ولا يومين. بعض الناس يدمن حراما معينا 20 سنة، هذا الأمر ليس بالهين. إنسان يبارز رب العالمين بالمعصية في اليوم مرة أو مرتين. أرجع وأقول بأن العبد إذا تمادى في المعاصي الصغيرة أو عمل معصية كبيرة، الآن تعبير معصية محترمة تعبير غير صحيح، يعني معصية يعتد بها اتفاقا، بعض الأوقات معصية مهمة كبيرة في حكم معصية صغيرة 10 سنين، هذا يوجب نزول الغضب الإلهي على العبد. الآن مثال المعصية الكبيرة، المعصية الكبيرة الواحدة ما حصل بالنسبة للمهاجرين والأنصار في إحدى الغزوات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الغنائم وإذا بجماعة، طبعا أكيد القضية لم تكن عامة، جماعة من الأنصار اتهموا النبي بعدم العدالة، يا رسول الله أنت لم تعدل في الغنائم. طبعا النبي ذكر لهم كلاما عاطفيا، هؤلاء القوم رجعوا بالغنائم وأنتم رجعتم برسول الله، أنا غنيمة لكم. المهم هكذا التعبير، أن الله عز وجل أهبط درجتهم، هؤلاء الذين وقفوا أمام النبي اتهموه بعدم العدالة في التوزيع موقف واحد، ولكن الله عز وجل أهبطهم أو أحبط درجتهم لأن القضية كانت مهمة وتحدي كبير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نرجع ونعود، العبد إذا مارس، قلنا كنوا معي جيدا، إما ذنبا صغيرا متكررا أو ذنبا كبيرا يعتد به يسقط بها من عين الله عز وجل، ما الذي سيحصل؟ قلنا رب العالمين يغويه، يختم على قلبه، يضله على علم. الآن كيف يضله، كيف يغويه؟ هنا علينا أن نعلم بعض هذه الصور. أولا من صور الإضلال والإغواء الإلهي للعبد أن يرفع عنه الحماية، هذا يكفي. تصور شخصية سياسية في بلد ما، هذه الشخصية لها أعداء، نعم يهددونه بالقتل في كل يوم، ولكن له جهاز حماية. بعض المسؤولين في بعض البلاد تقريبا كتيبة مصغرة تحميه من الأعداء، هذا طبيعي يبقى حي سنوات لأن هنالك حماية قوية له. إن أرادت الجهة التي جعلت له الحماية إذا أرادت أن تتخلص منه، الأمر لا يحتاج إلى أن يقتل أو يغتال، يكفي أن تسحب منه هذه الفرقة، هذه الكتيبة المصغرة، يقولون أنت من اليوم فصاعدا لا نحميك، أمرك إلى نفسك، أوكلنا أمرك إليك. هذا الإنسان الذي له عشرات مئات الأعداء إن لم يقضى عليه في هذا اليوم بعد غد، إذا ليس في هذا الأسبوع في الأسبوع القادم، المهم يقضى عليه إن عاجلا أو آجلا. إذن هذا صورة من صور الخذلان في مثالنا هذا. رب العالمين إخواني تأكدوا وثقوا جيدا بأن ما أنتم فيه من الاستقامة هذا بفضل الله عز وجل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته هناك جوابان: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، والآية الأخرى تقول: ما زكى منكم من أحد لولا فضل الله عليكم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أنا لا أستبعد بعض المؤمنين رب العالمين يحبهم إلى درجة يوكل بهم ملكا من ملائكته، إذا اقترب منه الشيطان هذا الملك يقارع إبليس، هو لا يرى شيطانه، ولكن هذا الملك المحافظ، هذا الملك المدافع يدفع عنه كيد الشياطين. ما النتيجة؟ رب العالمين إذا أراد أن يغوي إنسانا ماذا يعمل؟ لا يغوي، يرفع عنه الحماية، وإذا به في أحضان الشياطين. وأنا مثلت مثال قديم بالكريات الدموية البيضاء في البدن، أنتم تعرفون كريات حمراء تنقل الغذاء والهواء، وكريات حمراء نعم تحفظ البدن من الجراثيم. لو صار خلل في أعدادها دخل ما يوجب تلف هذه الخلايا، الإنسان في فترة قصيرة وإذا به في عداد الأموات، الجراثيم تفتك به. المثال بعينه في عالم الأرواح، كما أن رب العالمين خلق الكريات البيضاء الحافظة، خلق الملائكة الحافظة أيضا. رب العالمين إذا أراد أن يغويك يرفع عنك هذه الحماية. هذه صورة من صور الخذلان. هناك صورة أخرى، طبعا هذه الصورة دقيقة، وأتمنى الأخوة يعرفون دقيقا ما أريد أن أقول، أنه بحث شائك، قد البعض يستشف منه رائحة الجبر ولكن ليس فيه جبر. طبعا هذا الذي أقوله بحذر شديد، أنا عندما أصل لبعض الأمور الحساسة الدقيقة واقعا من باب الخوف والأمانة العلمية أقول من الممكن أن يقال هذا المعنى، والله العالم، لأن هذه قضية إلهية، علاقة بين العبد وبين مخلوقاته. طبعا في الجانب الإيجابي المعنى واضح جدا، رب العالمين يدفعك للعمل. كيف؟ ينزل عليك ملك جبرائيل يقول الليلة اذهب إلى المكان الفلاني، لا، يبعث ملك يدفعك دفعا، يأخذ بيديك ويمشي بك في الأسواق إلى باب المسجد، هذا هم لا. ولكن رب العالمين له سياسة خفية، أنت جالس في المنزل أمام التلفاز تنظر إلى ما لا يحسن، لا أقول لا يجوز، المؤمن لا ينظر إلى ما لا يحسن النظر إليه. هناك اللغو هذه الأيام، لعل أغلب برامج الفضائيات غير الهادفة إما لغو وإما حرام، النافع فيه قليل إلا القنوات التي هي تنطق عن الله ورسوله. المهم وأنت مستلقي في جو غفلة وقد يكون فيه معصية أيضا، وإذا بك فجأة تتذكر أن هذه الليلة هناك محاضرة قيمة في المكان الفلاني، أنت كنت ناسيا. من أين جاءت هذه الفكرة؟ أنت مشغول بالباطل، أنت إنسان الآن لاهي لاغي، تقوم من مقامك تذهب لذلك المجلس، اتفاقا قوتك في ذلك المكان، أنت مبتلى بالغضب الشديد، تذهب وإذا بالمتكلم يتكلم عن الغضب تلك الليلة. من أقامك من مكانك من مقامك؟ ما الذي رغبك في هذا المجلس؟ من الذي ألقى في ذهن الخطيب أن يتكلم عن الغضب وإذا بك ترجع وأنت إنسان آخر؟ كنت لاهيا، كنت ساهيا، كنت في بحر الغفلات، ما الذي حركك ترجع إلى المنزل وكأنك رجعت من المستشفى معافا سالما؟ هنا العلماء لهم حقيقة أبحاث دقيقة. هنا من الملهم؟ من أين جاءت هذه الأفكار؟ البعض يقول قسم من اللا شعور، يعني في لا شعورك خبر هذا المجلس، أنت نسيت المجلس، الآن من اللا شعور انتقل للشعور، قضية بشرية ليس فيه تدخل إلهي. ولكن البعض يقول القضية أعمق وأدق، رب العالمين أراد أن يوفقك فذكرك بهذا الأمر جعلك تتحرك، هذا معنى التوفيق. في الجانب الإيجابي لا كلام، رب العالمين يلطف بعبده، وأنا أعتقد أن كل واحد منكم له قصص كثيرة في هذا المجال. ولكن في الجانب السلبي، رب العالمين من الممكن وأنا جالس في المنزل في نفس الموقع أنظر إلى باطل إلى لهو، الآن أنت جالس تنظر إلى باطل لا إلى حرام، وإذا بفكرة إبليسية تدخل في بالك، شهوة عارمة، شاب تأتيه موجة من موجة الشهوات لا يقاومها، وإذا بهاجس باطني يقول اذهب للمكان الفلاني، ادخل جهاز الحاسوب وافتح الموقع الفلاني، يذهب للمكان الفلاني، يواجه الحرام، يقع في الرذيلة، الرذيلة تولد رذيلة. رأيت أحد الشباب في شهر رمضان المنصرم، حقيقة دهشت، شاب دون العشرين من العمر جاء معي بعد الصلاة ليعترف، تقريبا معظم المنكرات هذه الأيام ارتكبها، لا أحب أن أعدد المنكرات من السرقة والخمر وإلى آخره. من أين هذه التركيبة المذهلة من الحرام؟ طبعا سألته يا فلان من أين وقعت في هذه المحرمات، ذكر لي خطوة خطوة، بدأ بالنظر وانتهى إلى هذه الجرائم الكبرى. أرجع وأقول من أين هذه الفكرة السلبية؟ هناك ثلاث منابع لهذه الأفكار الشيطانية السوداوية. أيضا نقول لا شعور، الكلام إنسان له غدة، غدة مسؤولة عن الإفرازات الشهوية. أنتم تعرفون شهوة الإنسان ليست قضية معنوية بحتة، روحية بحتة، يجري في الدم، ولهذا بعض الناس يراجع الطبيب يطلب تحليلا هرمونيا ليعلم لماذا هو له شهوة زائدة، اتفاقا في الدم يستخرج هذه النسبة. القضية قضية مادية، الذي يدمن الحرام تتغير تركيبته الفسيولوجية، هرموناته تزداد، الغدد تختل، المهم خلل في غدده في المخ، هناك بعض الغدد مسؤولة عن القضايا الشهوية. هذا الإنسان يقوم من مقامه ليذهب لممارسة الرذيلة، هذا وجه. الوجه الثاني من موجبات، وصلنا إلى أواخر الحديث، أخواني كونوا معي جيدا، لأن حديثنا هذه الليلة مورد الابتلاء. الثاني كلامنا في الخذلان، الثاني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان له دور واضح جدا في هذه الأفكار السوداوية، في هذه الأفكار الشهوية والغضبية. وهنا أنا فكرت في يوم من الأيام في زعماء الأفكار الفاسدة، كارل ماركس من أين جاء بهذه النظرية؟ الكرة الأرضية غزتها الشيوعية فترة من الزمن، حتى خفنا أن يصبح أهل الأرض كلهم شيوعيون. في فترة المد الشيوعي كان هذا الخوف موجودا، ولكن رب العالمين أرسلهم إلى مزبلة التاريخ كما تعلمون. نعم، في فترة هذه الفكرة خامرت عقول الكثيرين، الداروينية وغيرها من الأفكار المنحرفة. أنا لا أستبعد هؤلاء، الشيطان صار قرينا لهم، والقرآن الكريم يصرح بهذه الحقيقة. الشيطان يوحي إلى أوليائه زخرف القول، الكلام المزخرف، الكلام المزين. هؤلاء كبار المنحرفين في التاريخ، هؤلاء تلامذة الشياطين، وهؤلاء لهم تاريخ طويل في حياة الأئمة عليهم السلام. ظهرت فرقة بعنوان الملاحدة، الإمام أئمتنا عليهم السلام كان تلاميذ بعض الأئمة كهشام بن الحكم، طرف في مقارعة هؤلاء الملاحدة. في زمان الأئمة، في زمان المد الإسلامي، هؤلاء ظهروا فجأة في تاريخ المسلمين، الشيطان له دور في ذلك. ولكن ثالثا، كلامنا في أي شيء؟ في إغواء الله لبني آدم، في إضلاله للعباد، في الختم على القلوب. نحن نحتمل إذا وصلنا إلى جانب الربوبية نتكلم بحذر. اللاشعور تكلم، الشيطان تكلم عن، أما الاحتمال الثالث، رب العالمين يراك عاكفا على المعاصي. إنسان نعم يشرب الخمر لأول مرة، رب العالمين يتجاوز، يدمن، بعد فترة من الزمن رب العالمين بناؤه أن يغويه. أنتم تعرفون العلاقة القريبة جدا بين الخمر وبين الزنا، تقريبا أختان أو أخوان ما شئت فعبر، هذا يجر إلى هذا. نعم، ما المانع أن رب العالمين عقوبة لك يذكرك بالشهوات؟ رب العالمين قلب العبد بين إصبعين من أصابعه، رب العالمين ما بعثك للحرام بعثا، وإنما جاءت في بالك هذه الفكرة المنحرفة. ما المانع أن نقول كما أن في جانب التوفيق رب العالمين يذكرك بالحسنات، في جانب السيئات يذكرك بالسيئات؟ لا ابتداء، كونوا معي جيدا، هذا الكلام قد يبث في أماكن أخرى، أضع تحته 1000 خط، لا خطا واحدا، من باب العقوبة، من باب المعاملة بالمثل، من باب، نعم، من باب الانتقام الإلهي. رب العالمين ما المانع أن يجعل في بالك هذه الفكرة؟ فإذا جئت يوم القيامة تقول يا رب الآن انكشف الغطاء، وضعت الموازين، كشف الغطاء، وضعنا عنك غطاءك، يا رب أنت الذي هكذا جاء في بالي هذا المعنى، لم يكن من الشيطان ولم يكن من النفس، جاء من عالم الغيب. رب العالمين له جوابه، رب العالمين كلمته عين العدل، يقول نحن ما أغويناك، ما بعثناك إلى الحرام، لإضلالك وغوايتك جعلنا في بالك هذه الفكرة الشيطانية الانحرافية، وأنت باختيارك تابعت الأمر. البعض يقول أنا إلى الآن شاك في هذا الكلام، لا أتعقل، ثقيل هذا المعنى، ولكن أريحك بآية من القرآن. هذا الكلام بعد أن طرحته كاحتمال، غرست بذرته في ذهنك، الآن افتح كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، ومكروا ومكر الله والله ماذا؟ خير الماكرين. ما معنى سنستدرجهم؟ ما معنى أملي لهم؟ إنسان فقير شرب خمرا، إنسان فقير تجاوز على أعراض على النساء وعلى أعراض المسلمين، ارتكب فاحشتين، سرق من هنا دينارا من هنا دينارين بحسب مستواه، فقير يقتنع أن يسرق دينار دينارين، بعض الناس سرقته على هذا المستوى سخيف، يدخل في ديوان السارقين من أجل دينار أو 100 دينار. المهم رب العالمين يريد أن يحوطه، يريد أن يخذله، ببساطة يفتح له أبواب الرزق، يجعل في باله مشروعا تجاريا مربحا. ترى بعض الفقراء في سنة سنتين صار ثريا، من أين له هذه الأفكار؟ البعض يغبطه يقول يا ليتنا مثل هذا الفقير، قبل سنوات كان معدم، اشترى بعض العقارات الرخيصة، الآن أصبح من كبار أثرياء البلد. هذا المسكين لا يعلم أن الذي جعل في باله شراء العقار الرخيص والأسهم الرخيصة عالم الغيب. لما؟ ليزداد ثراء. فإذا ازداد ثراء كان فقيرا يسرق الدينار والدينارين، الآن أصبح يسرق الملايين. كان يشرب الخمر بين وقت وآخر، وإذا به الآن تجلب له الخمور المعتقة من عواصم العالم. كان في السنة يستفرد بفتاة أو فتاتين، الآن كل ليلة في أحضان الرذيلة. هذا معنى سنستدرجهم وأملي لهم، إن كيدي متين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لأي شيء لنفتنهم. رب العالمين يجعل ذلك كما يقال مصيدة للبعض، وهذا معنى المكر. الإنسان الصياد له مكر بالطير، يجعل له نعم كما يقال طعما خفيا فيقع في الفخ. رب العالمين يوقعهم في ذلك الفخ. هذا كلامنا بالنسبة إلى إضلال رب العالمين لبني آدم. أين ارتباط الحديث بنبي الله نوح وبإمامنا الحسين عليه السلام؟ الارتباط واضح. أولا نوح عليه السلام، نعم، نسب الغواية لله عز وجل، وإمامنا الحسين صلوات الله عليه قال لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. الذي قاتل سيد الشهداء صلوات الله عليه. إخواني، لكل واحد قصة. ما جاءوا كربلاء جزافا، هؤلاء إن تتبعت حياتهم رأيت في حياتهم السالفة نقاط مظلمة، هذه النقاط اجتمعت لتظهر آثارها الوخيمة في يوم عاشوراء، لنحذر خطوات الشيطان. إلهي نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم جنبنا السيئات، اللهم إنا نعوذ بك من سوء العاقبة وسوء المنقلب، لا تختم على قلوبنا ولا على أبصارنا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي. الحسين وعلى أصحاب الحسين. اليوم كان يوم جمعة منسوب إلى إمامنا المهدي. في كل زيارة في كل دعاء ندبة في الأعياد الأربعة نمر على هذه الفقرة: أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء إلى أن يقول: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إمامنا عندما يظهر في يوم الجمعة، عندما يظهر أنتم تعرفون في يوم الجمعة ماذا نقول: هذا يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك. عندما يظهر في مثل هذا اليوم ماذا يقول إمامنا؟ هذه الدعوات، هذه النداءات الثلاث لإمامنا الحجة هي مصيبتي هذه الليلة. لمن كان له قلب يكفي، تكفي هذه الفقرات الثلاث. إمامنا ماذا يقول؟ اسمع بمسامع قلبك، تخيل إمامنا وهو مستند على جدار البيت وهو يصيح بأعلى صوته، يصل صوته إلى العالم، ماذا يقول؟ يقول: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا. ما الجملة الثالثة؟ من أراد أن ينظر إمامنا إلى قلبه فليستشعر الحرق في هذه العبارة الأخيرة. هذا خطاب إمامنا المهدي لكل من على وجه الأرض: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. أتجي مولاي؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفجيعة؟ قلنا سحقوه عدوانا، نذكر هذا البيت واكتفي: حيث الحسين على الثرى جيش العدا طحنات ضلوع. ألا رحم الله من نادى ثلاثا: وحسينا وحسينا وحسينا. أدركت راسك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، عذب دماؤكم لشارب علها وصفت، فلا رنق ولا تكدير. واسأل بيوم الطيف سيفك أنه قد كلم الأبطال قال فهو قتيل من المصايب التي تدمي قلب إمامنا. ما جرى على فخر المخدرات زينب في مثل هذه الليالي في مثل هذه الأيام. موكب زينب من الأطفال والنساء من بلد إلى بلد جيء بهن إلى أرض الشام. يقول سهل بن سعد دخلت الشام فوالله لا أعرف الشام. وإذا بالدكاكين قد غلقت والأعلام قد نشرت والكل يقول لصاحبه أيامك سعيدة. يقول بينما أنا كذلك وإذا بالهواجج قد أقبلت يتقدم تلك الهواجج هودج عليه تلك المرأة عليه سماء الوقار. يقول أقبلت نحوها سلم عليها وقال يلي على المطي والله حنين زيد حزاني علي. يخسون أهل البلد ما انتي خارجي كان الشمس بي من الشيوخ المسلمين. وإذا بالجواب نادي أنا جد النبي صفوة الجبار وأبوي حيدر قاسم الجنة مع النار. ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوت الحسن وحسين. قالها الحسين والنسب هاللي تذكرين معلوم ونصح الخبر جدك نبينا. لكن يا زينب وين خدر اليوصفون ترك من حسرة فوق ناقة واخوتك وين. وإذا بالجواب من فخر المخدرات نادى لا تسألني وعاين راس الأرباح ذاك الخدر يا سهل عني قوض وروح. وعمود خيمة أحسن تزلزل وطاح بديار غربة يا سهل ضيعني حسين. يا والله بديار غربة يا سهل ضيعني يا حسين. نقتل ظمآنا حسينا بكربنا وفي كل عضو من أمامله نحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بتوجه هذه الساعة مغتنمة قد لا تذهب لمجلس آخر بعد هذا المجلس إلى ليلة قادمة. اختم يومك بخير يوم الجمعة ليلة السبت كليلة الجمعة على بعض الروايات. الرحمة نازلة الآن ننادي ربنا 10 مرات. اجعل حوائجك بين يديك. ورد في الخبر إذا دعوت فظن حاجتك بالباب كأن الحاجة وراء الباب يحتاج إلى فتح. هكذا كن متيقنا بالإجابة. المهم الباب يفتح وإلا الحاجة خلف الباب. يا الله يا الله يا ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يا من يحيي الأرض بعد موتها، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم استجب لنا الليل ما سألناك لأنفسنا ولمن يعنينا أمرهم، هب لنا خير الدنيا والآخرة، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. اللهم عرفنا الإجابة فيما سألناك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس، الفاتحة.